باب في أمان المرأة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب في أمان المرأة، يعني إذا أمنت أحدا أو أجارت أحدا فإنه ينفذ أمانها وجوارها. وقد سبق المرة في الحديث المسلمون يتكافأ دماءهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وهنا أورد أبو داود حديث أم هانئ رضي الله عنها وهو أنها عام فتح مكة أمنت رجلا وكان علي رضي الله عنه أخوها أراد أن يقتله فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال لها عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت، يعني معناها أن يعني جوارك وأمانك معتبر عندنا. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن عياض بن عبد الله. عياض بن عبد الله هو فيه لين أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فيه لين أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن مخرمة بن سليمان. عن مخرمة بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن كريب. عن كريب مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربع من أصحابه الكرام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.